الناس كلها لما نقوله الفارس بودي حقه بيجيبه في وقتها الناس منه بيحتاروا في الحرب بيضرب ناره المس على ريس كنتو ايمن انه بيعبو جاره وفي قربك انا بتمنى ويا رب تفك الضيقه اخونا عدلكو اشتمنا يوم خروجه اكتبها حقيقه كان حقي باخده بدراعي والشعب واخويا براعي المس على صاحب صاحبه الباشا ابراهيم مراعي اللي ثورك يتصفر ده محدش هنا يتنطط الناس كلها بتحبك يا مسيطر يا بدوي صفر اسمنا يا العالي عليكو علشان عمرنا ما نخون القاسم معتز كليكو الشيخ مصطفى مهرجان يدوش الوداد احنا يا ناس عاملين قلبان حمو بيكا يعني المسايا حسن شاكوشك ما تفنان شبحنا فيكو الدخلاوي انت وسيع بيك اني كتاب الكلمانسي اسلام المصر قلمه بيضرب بالمليان